إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري وخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. وقد وقفت بكم عند باب الإيمان، أن كل مولود يولد على الفطرة، أن كل مولود يولد على الفطرة. وقد روى فيه أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 17 حديثا بسنده مرفوعا وأثرا واحدا عن الإمام أحمد بن حنبل، و17 حديثا خرجها رحمه الله عن 6 من الصحابة، أتت على النحو التالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه 5 أحاديث، وهي من الأحاديث الأول إلى 5. حديث الصحابي الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروى عنه من الحديث 6 إلى 11، وعن عائشة رضي الله عنها وروى لها 2 وهما 12 و13، وعن جابر رضي الله عنه وقد روى له 1 وهو 14، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى له 2 وهما 15 و16، ثم ختم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو 17 وهو 1. هذه الأحاديث ثابتة تدور بين المتفق عليه وما بين الحسن لغيره، بين المتفق عليه والحسن لغيره، سوى آخر حديث وهو حديث أبي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو حديث ضعيف جدا، والضعيف والضعيف جدا على المنهج السوي السديد الذي أعتقده وأدين لله به أنه فيما يتعلق بأمور العقيدة ومسائلها لا سيما أصولها، فإنه لا يستدل بالضعيف والضعيف جدا أو ما كان أنزل من ذلك، لأنه في الصحيح إلى الحسن لغيره غنية عن الاستدلال هذه الأحاديث التي هي ظنية الثبوت ليست قطعية الثبوت. هذه الأحاديث تدور حول أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، وعن أولاد المشركين ومآلهم وعاقبتهم، وعن أن كل نفس قد آتاها الله وقدر لها هدايتها أو غوايتها أو ضلالها، وأنه قد جفت الأقلام ورفعت الصحف، قد علم الله عز وجل كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن تضمنت هذه الروايات التي ستمر بنا أن كل مولود يولد على الفطرة، أن الوالدين لهما دور في الهداية أو الضلالة، وأن معنى الله أعلم بما كانوا عاملين وسيمر بنا، يعني أن عواقب الأمور بيد الله، والأمر الرابع عاقبة أطفال المشركين أين مصيرهم، الأمر الخامس حتى يعبر عن ما يعتقد ويدين لله به هؤلاء الصبية الصغار والأطفال، حتى يعبر عما يعتقد ويدين لله عز وجل به بلسانه. نعم، الآن نأخذ مرويات أبي هريرة رضي الله عنه. طيب فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا: يا رسول الله، فأرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، قال رحمه الله: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرنا الفريابي، تقدم، وهو محمد بن جعفر إمام، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة يسأل عن الناس ولا يسأل الناس عنه، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة فقيه من رجال الستة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت من رجال الستة، وقد استجاز العلماء ذكر ألقاب لرواة الحديث، وذلك صيانة لأسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتعريف بهم، وبالتالي ما يتعلق بمعرفة أحكام العلماء فيهم ودرجاتهم. عن الأعرج وهو ثقة ثبت من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود يولد على الإسلام، والإسلام هو دين الفطرة، كما قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، والإسلام هو دين الفطرة. قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا وينصرانه وقد يجعلانه نصرانيا. وهذا يبين أثر الأبوين فيما يتعلق بهداية هذا المولود أو بضلاله وغوايته. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبواه يهودانه يعني يحولانه من الفطرة السوية النقية وهي الإسلام فيصيرانه ويغيرانه يهوديا أو يغيرانه إلى النصرانية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يخرجه المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه يعني حتى ولو في المجتمعات اليهودية وحتى ولو في المجتمعات النصرانية والمجوسية فهو في الأصل يولد على الإسلام على الفطرة. أبواه هما اللذان يهديانه أو يغويانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وفيها مثل نتمكن به من فهم إحدى مروياته ومنها الأحاديث ومنها الحديث الذي بين أيدينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا، والمجوس هم عباد النار، وبعضهم يعتقد أن للكون خالقين خالق النور وخالق الظلام. ونبهت وأنبه لأنه أمر شائع للمرة الرابعة أو الخامسة التوسع في التهنئة صباح كل يوم بصباح النور وصباح الخير تهنئة غير المسلمين. وفيها تشبه بالمجوس عندما يقول الإنسان صباح الخير والآخر يرد عليه بصباح النور فيه تهنئة أهل عباد النار الذين يعتقدون أن للكون خالقين، خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلام. فينبغي إلجام الألسن عن هذه التهنئة والاستبدال بغيرها. والأدعية والأذكار كثيرة وعلى رأسها السلام الذي هو تحية المؤمنين المسلمين من أمثالكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاحظ من أجل هذه الزيادة ذكرت هذه الرواية لحديث كل مولود يولد على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تنتج بالضم، ما هو بالفتح، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي مجتمعة الخلق كاملة الخلق. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون منها من جدعاء؟ الجدع هو قطع الأنف أو قطع الأذن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريدون أن تفهموا مثل ولادة الإنسان الصغير ولو في مجتمعات يهودية أو نصرانية أو مجوسية، مثل ذلك كمثل هذه الدابة أو البهيمة تنتج بهيمة جمعاء متكاملة الخلق، ثم بعد ذلك يأتي عليها الناس سواء كان يعتقدون أو لا يعتقدون فيقطعون جزءا من أنفها أو جزءا من أذنيها. هذا القطع عارض كما اليهودية والنصرانية والمجوسية عارض على الفطرة السوية النقية وهي فطرة الإسلام، ولادة المولود على الفطرة السوية وهي فطرة الإسلام. يقول أبو هريرة وهذه أيضا زيادة أخرى، قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. لاحظ راوية الحديث أدرى الناس من أدرى الناس بمعنى الحديث الذي رواه، روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم ختم أبو هريرة مستشهدا بقول الله تبارك وتعالى على هذا المعنى فقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إيش الفطرة في قول الله؟ ما المراد بالفطرة في قول الله فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ هي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما هي؟ كما ورد في كتب التفسير بالمأثور هي الإسلام، هي الإسلام. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذلك كان رعاية وعناية هذا المولود بعد ولادته ومن صغره ما أن يستهل باكيا وصارخا من الأهمية بمكان لإقامة هذا المولود على الفطرة السوية. ومن الفوائد في هذا ما يعانيه بعض الإخوة الذين تولد لهم المواليد وهم يعيشون في بيئة نصرانية أو في بيئة غربية، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هؤلاء المواليد، أن ينشئوهم وأن يسيروا هذه الفطرة التي ولدوا عليها إلى أن يبلغ أحدهم الحلم فيعيش ويعيشونه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو تركوه يتلاعب بعقيدته في مدارس نصرانية أو مدارس يهودية أو مدارس مجوسية ويتذرعون بدعوى أنهم مولودون على الفطرة وأننا نحن مسلمون فسيكونون إن شاء الله مسلمين على الفطرة، لكن التعليمات التي يتلقونها والتربية التي يتربون عليها وقد يتربون وينضمون في مدارس وجامعات مغلقة يعني 24 ساعة وهم يعيشون مع النصارى وغير المسلمين، بلا ريب أنه قد ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجمعاء هي الدابة التامة الخلق لا عيب فيها، والجدعاء هي المقطوعة الأذن أو الأنف، وهذا التشويه يقع لها من قبل الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ يعني أنت تقول يا رسول الله كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه وينصرانه. السؤال يتبادر إلى الذهن: طيب لو مات هذا المولود وهو صغير؟ أفرأيت من يموت وهو صغير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. لاحظ في تفسير لأهل السنة والجماعة الذين أكرمكم الله تبارك وتعالى وهداكم بأن جعلكم أولا مسلمين وجعلكم من المسلمين الموفقين على ما كان عليه رسول الله، فصرتم من أهل السنة والجماعة، صرتم من أهل السنة والجماعة، ما صرتم من غيرهم ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى ولو كان في مجتمعات المسلمين أو يتسمى بأسماء إسلامية. ما معنى هذا؟ المعنى الصحيح عند أهل السنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن الله عز وجل خلق الخلق، والله تبارك وتعالى أعلم بالخلق، والله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء، فالله أعلم بمن يعمل من هؤلاء، بمن يعيش من هؤلاء، وبأي عمل سيعمل، أبعمل أهل النار أم بعمل أهل الجنة؟ هذا هو التأويل والتفسير الصحيح. الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنهم لو عاشوا هؤلاء الصغار وإن كانوا ولدوا من آباء يهود أو نصارى الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو طال بهم العمر الله أعلم هل يسلمون أو لا يسلمون، هل يهتدون أو لا يهتدون، هل يضلون أو لا يضلون، الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن فهم بعض الناس من هذا النص فهما خاطئا، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أن هؤلاء، أعني أريد أولاد المشركين، أنهم من أهل النار، أنهم من أهل النار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم قطعا بأنهم من أهل جهنم، وسيأتي مزيد تفصيل من خلال رواية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تالية لهذه الرواية، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أين مصير أولاد المشركين، أين مصير أولاد المشركين. سند هذا الحديث صحيح، والحديث صحيح. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس ومجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أطفال المشركين فقال رجل: أين هم يا رسول الله؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي، تقدم محمد بن جعفر، قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة من رجال النسائي، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة عابد من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن قيس بن سعد هو المكي ثقة خرج له البخاري تعليقا والترمذي، طاووس بن كيسان، عن طاووس بن كيسان ثقة من رجال الستة، عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وهو ثقة إمام من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين، ذكر أطفال المشركين، فقال رجل: أين هم يا رسول الله؟ أين هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. سنده صحيح والحديث صحيح واللفظ واحد والمعنى واحد، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي مآلهم وما سيعملونه من خير أو شر الله أعلم به. لكن ثمة رواية صحيحة رواها ابن منده وأبو نعيم والبزار والحديث صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال صلى الله عليه وسلم: أطفال المشركين خدم أهل الجنة، أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وهي رواية مفصلة، ستأتي أقوال فيما يتعلق بأطفال المشركين، هذا القول لعله هو المقدم ولا يقدم قول عليه. نعم. شيخنا في قوله عن طاووس ومجاهد، نعم، أن طاووس روى عن مجاهد ولا لا طاووس ومجاهد مقرونان ببعضهما، طاووس ومجاهد مقرونان ببعضهما وهما تابعيان جليلان. نعم. جزاكم الله خير. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة ها هنا وهو إمام أهل مكة وحافظها، عن الزهري إمام أهل المدينة وأول من جمع بأمر عمر بن عبد العزيز السنة النبوية بالمدينة النبوية، إمام ثقة إمام حافظ مخرج له في الكتب الستة، عن عطاء بن يزيد الليثي ثقة من رجال الستة، عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. سنده صحيح، سنده صحيح والحديث صحيح. ها هنا الأخ الدكتور عبد الله الدميجي محقق الكتاب ذكر أن في أطفال المشركين للعلماء 10 أقوال، رجح قولين قدم أحدهما على الآخر. أما القول الأول فهو أن الله يمتحنهم أولاد المشركين، وهذا موجود بين أيديكم في الحاشية، ليس من كلامي. قال أولهما أن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة. العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه، وهذه دائما تتكرر حين ذكر يوم القيامة. يقول إن الله يمتحنهم القول الأول، ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فهناك يظهر منهم ما علمه الله سبحانه وتعالى ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم. قال شيخ الإسلام وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث، وعزى لمجموع الفتاوى وذكره لابن القيم. القول الثاني هو القول الذي ذكرت لكم أنهم في الجنة، ثم ذكر حديثا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي في البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث، وصحح النص الذي بين أيديكم. وأما الولدان مو الوالدان، وأما الولدان الذين حوله أي حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما رآه ورآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد المشركين، قال صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد المشركين. قال ابن القيم فهذا الحديث صحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي كما في كتابه طريق الهجرتين. وهذا عندي ولدي والعلم عند الله، لعله يقدم على الرأي الأول لأن فيه أكثر من نص. النص الأول وأولاد المشركين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد المشركين. النص الثاني وهو الأول الذي ذكرت، وهو حديث صحيح لغيره، رواه ابن منده وأبو نعيم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولاد المشركين خدم أهل الجنة. الآن أبدأ أختبركم، ما الفرق بين النصين وما القاسم المشترك بينهما؟ ها، ما القاسم المشترك بين النصين؟ سئل عن أولاد المشركين صلى الله عليه وآله وسلم فقال هم في الجنة، النص الأول. سئل عن أولاد المشركين صلى الله عليه وآله وسلم فقال هم خدم أهل الجنة. ما القاسم المشترك بين النصين الصحيحين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما الفرق بينهما؟ ها السؤال. نعم السؤال الأول. نعم تفضل. القاسم المشترك أنهما في الجنة، تفضل، أنهما في الجنة. سؤال ثاني. ها فيصل، القاسم المشترك أنهم في الجنة، في زيادة في الرواية الأولى أنهم خدموا أهل الجنة، أنهم خدموا أهل الجنة، مآلهم عاقبتهم منتهى أمرهم، هذا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو كبروا، لو كبروا وكبروا وبلغوا الحنث فالله أعلم بما كانوا عاملين. وهناك معنى منفي ليس بصواب، وهو ها معنى ليس بصواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بأنهم من أهل النار، وهذا تأويل غير صحيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى تعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه. قالوا يا رسول الله أو يشركانه. جزاكم الله خير. أو يشركانه. قالوا يا رسول الله فكيف بما كان قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز وهو حافظ ثقة لم يخرج له في الكتب الستة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني ثقة حافظ من رجال الستة، هكذا أنا أحفظ محمد بن العلاء أنه الهمداني. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثقة من رجال الستة عن الأعمش سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الأعمش خرج له في الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، في أبو صالح باذام وهو ضعيف في إسناد عبد الله بن عباس الذي يروى به كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وهذا الكتاب لا يصح عن عبد الله بن عباس. وليس معنى أن تنوير المقباس لا يصح عن عبد الله بن عباس أنه لا يصح تصح تفسيرات بالمئات ما هو بالعشرات عن ابن عباس، تصح عند ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، لكن كتاب تنوير المقباس والشيء بالشيء يذكر مثله كمثل كتاب يتدارسونه في هذا الشهر، شهر رجب، شهر رجب يتدارس الناس، سأسأل، يتدارس الناس ليلة 27 من شهر رجب كتابا منسوبا لابن عباس مع إحياء هذه الليلة. إيش هي الليلة هذه وما هو الكتاب؟ ها ها يا أخي. نعم، الإسراء والمعراج المنسوب لابن عباس، هذا ما هو صحيح، لا يصح لا يصح لا يصح لا يثبت أولا. ثانيا، إحياء هذه المناسبة ليلة 27 والتكدس في المدينة النبوية وفي المسجد النبوي بقصد إحياء هذه الذكرى، هذا من الإحداث في دين الله، ولا أحب للشيطان من أن يحدث الإنسان في دين الله ما ليس منه. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحدثين والإحداث لا سيما في المدينة. انتبه، أنت في المدينة، ولا أقول لك ابتسم وأنت في المدينة، الابتسام في كل مدينة وفي كل وقت وفي كل حين، لكن أقول التزم واعتصم، اعتصم فأنت في المدينة، ما هو ابتسم فأنت في المدينة، يعني إذا خرجت خارج المدينة ها يعني لا تبتسم، لا، الابتسام في كل وقت، لكن أقول اعتصم، اعتصم بالقرآن والسنة فأنت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، وإيش فيها، إيش فيها، إيش فيها، ما في إيش فيها يا أخي، هذا الدين ما هو عن الآباء وعن الأجداد، هذا دين، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كتابا وسنة محفوظين. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يجعل الإنسان إذا دخل المدينة في غاية الأدب وفي غاية الدقة مع ما يتعلق بالبدع والمحدثات. أما يأتي المدينة ويحيي ليلة 27 ويجتمعون في الأماكن ويقولون هذا ليلة كريمة عظيمة توارثنا عن آبائنا وأجدادنا، يا أخي لا تكرر ما قاله المشركون الأولون، إنا وجدنا آباءنا على أمة. الدين تمسك واعتصام، كما قال الثوري: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولكن كده يقول لك الناس كلهم. الناس الآن عندما يأتون بعض الزائرين هداهم وهداهن الله يزغرطون، وهذا يقع عندما يفتح للنساء المجال للزيارة، فيفتح المجال ويبدأون بالزغرطة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي ازجروهم، يا أخي امنعوهم، والله سوء أدب، والله سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلا ريب أن هذا من أعظم سوء الأدب، وقد يزداد الإنسان به بعدا من الله وبعدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توعد المحدثين في مدينته وفي حرمه على وجه الخصوص. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. وحديث الأذان في أذن المولود اليمنى حديث يعني بين الثبوت وعدم الثبوت، ولعله يقرب من الحسن، لكن حديث الإقامة في الأذن اليسرى حديث مكذوب لا يصح، ما في إقامة في الأذن اليسرى. وقد تجد مثل هذا الحديث: من أذن في أذنه اليمنى، يعني وهو مولود، وأقيم في الأذن اليسرى عصم من أم الصبيان، يعني الجنية. وهذا حديث مكذوب لا يصح. الثابت، والحديث فيه كلام، الأذان في الأذن أذن المولود اليمنى، ولو كان على الفطرة، ونحن على الفطرة يؤذن في مساجدنا 5 مرات، يؤذن في مساجدنا 5 مرات، ما في أذان في القبور، هذا من المحدثات. بعضهم عندما يوسد الميت في قبره قبل القبلة ويفك الأربطة، حتى فك الأربطة يعني في النفس من هذا شيء. فإذا كان مقايسة لما يقع من النائمين في الحياة، من أن الواحد إذا كان عنده شيء من الربو فإنه لا يغطون رأسه، هذه المقايسة باطلة باطلة باطلة، لأن ربط الأربطة، فك الأربطة هذه إذا كان مقايسة بما يقع في الدنيا للنائمين وللأحياء، فهذا بلا ريب أن فيه، شوف أنا أدقق معك في العبارة، بالله لا تنسب إلي شيء على الإطلاق، أقول فيه شيء من الإحداث في الاعتقاد، لأنهم يقيسون حياة الميت في قبره بعد أن يهال عليه التراب بحياة الأحياء، والناس حريصون، انتبه لهذا، من يوم ما ينزل يقول الواحد فكيت الرباط عنه، قال لا، قال انزل بسرعة فك الرباط. ايش نعتقد؟ هل نعتقد ان حياة القبور، يا اخي حياة القبور حياة برزخية، اللهم سلم حين نقبر في قبورنا، واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لكن بكل حال، إذا كان الإنسان يفك الأربطة لما تعوده الناس، وليس اعتقاد ومقايسة بين الحياة القبرية مع الحياة الدنيوية، يعني الأمر في هذا واسع. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يعبر عنه لسانه، أي حتى يبلغ الحنف ويبلغ الحلم، فيعبر بلسانه عما يعتقده قلبه من إيمان أو كفر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعبر عنه لسانه، أي حتى يبلغ الحنف ويعبر عما يعتقده قلبه من إيمان أو كفر، من إيمان أو كفر، فأبواه يهودانه، لاحظ الآن سأسأل، أو ينصرانه أو يشركانه، يعني يجعل يهودانه يجعلانه إيش؟ ها يهودانه يهوديا، ينصرانه نصرانيا، يشركانه إيش يقول؟ يجعلانه إيش؟ مشرك، مشرك. ولاحظ لي هذه هي الزيادة، وهي زيادة صحيحة، أو يشركانه يهودانه ينصرانه يمجسانه، ظاهر المعنى هنا يشركانه، ويمكن أن يقع هذا حتى في بعض للتقليل في بعض مجتمعات المسلمين، المولود استهل صارخا مولودا على الفطرة السوية على الإيمان على الإسلام على التوحيد، وأبواه خرافيان يشهدانه المناسبات البدعية والشركية، فيتعود هذا المولود على سماع الشرك، يا بدوي يا زينب يا حسين يا جيلاني يا رسول الله والنبي، هذا كله شرك. شوف هذه اللفظة كم انتبه لي، انتبه، والنبي والنبي قم، والنبي والنبي قم، سقط الكتاب والنبي، يا شيخ شرك. طهر لسانك قبل أن تخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زل لسانك فقلت والنبي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما في والنبي والأمانة، وهذه الأمانة الآن مشهورة عند البائعين والمشترين، بالأمانة والأمانة بالأمانة، استغفر الله العلي العظيم. انتبه لهذا، انتبه لهذا، بارك الله فيك، لأن الله أكرمنا بالإيمان والإسلام والتوحيد. يشركان يوقعانه في الشرك، الولد يربيانه، يقول ها كلما قام قال هذا من بركات سيد البدوي، هذا من بركات الجيلاني، هذا من برك، سبحان الله العلي العظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. على إيش تتوقع ينشأ الولد؟ إيش تتوقع ينشأ؟ ينشأ على الإشراك بالله، أنه إذا بدأ يبلغ الحلم وأصيب بشيء في الامتحان، قيل له أنت إذا أردت أن تنجح في الامتحان وأن تنجح مقاصدك وأن تقضى حاجاتك، تذكر أن الكون يديره. شوف هل البدعة هذه الشركية، والله ما كنت أصدق، لكن لعلني آتيكم ببعض الإحصائيات. لا يزال إلى لحظتك هذه في دنيا الناس ودنيا المسلمين من يعتقد أن الكون يديره نجباء وأقطاب وأبدال، لا إله إلا الله، الأبدال والأقطاب كلهم يرجعون، والنجباء يرجعون إلى ولي واحد يعيش بمكة، إذا ألمت بهم حاجة فزعوا، نزل بهم كرب، شوف القطب يلجأ إلى الأبدال، والأبدال يرجعون إلى الأقطاب، والأقطاب يرجعون إلى النجباء، والنجيب بعد ذلك هو الذي يجيب وهو الذي يغيث. يا أخي شركيات، ولذلك سبحان الله العلي العظيم، أصيب الناس، والله أصيبوا في مقتل، أصيب الناس إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين، وتب علينا والمسلمين، وردنا إلى دينك وإلى التوحيد وإلى الإيمان والإسلام ردا جميلا. يعني هو يولد على الفطرة، لكن الأبوين أول ما يولد بعضهم إيش يعمل؟ يجيب مقص يحطه تحت راسه. المقص هذا ليه؟ ليش تضعون سكين أو مقص؟ قالوا حتى لا يصيبه الجن. عقائد فاسدة، انتبه، عقائد فاسدة، واستدفاع الجن بعقائد منحرفة، لعلني أخص الكلام فيه إن شاء الله. كيف يستدفع بعض الناس، بلاش كثير ولا الناس، بعض الناس كيف يستدفعون الجان عن مواليدهم، يستدفعون الجان عن مواليدهم، إما بالسكاكين والمقصات ها، وإما بنحر زيادة نحائر حتى يكون محفوظا من الجن ومن الشياطين. لاحظ الفرق بين هذا وبين الأمر الشرعي وهو العقيقة. العقيقة سنة، لكن حتى والإنسان يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، حتى وهو يعق إيش تعتقد في العقيقة؟ هذا يرجع إلى موضوع مهم وكبير، عبادات تقرن بها عقائد، العقائد فاسدة والعبادات صحيحة، العقائد فاسدة والعبادات صحيحة. بسم الله انتهينا من العمارة، الحمد لله رب العالمين، جيب بقرة، هات اذبح، أولم، ادعو أهل الحي. تعال يا أخي أنت تذبح بقرة هنا ليه؟ تذبح بقرة ليه؟ شكران؟ ها؟ حتى تتعرف على أهل؟ قال لا لا لا، في الحقيقة أنا أريد أن أستدفع الشياطين وأستدفع الجان وأستدفع العيون التي لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الكلام هذا الأخير، لا تصلي، ليست الصلاة مخصوصة في المأثور عن السيد المبرور صلى الله عليه وآله وسلم باستدفاع العين، لأن بعض الناس توسعوا، ركب السيارة قال صلي على رسول الله، سقط الكتاب قال أعوذ بالله، ما تصلوا على رسول الله؟ يا أخي أحسن تبرك، قل تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك له. فأبواه نعم قالوا يا رسول الله فكيف بما كان قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، سنده صحيح. والأعمش عنعن، الأعمش بين أيدينا عنعن، وهو مدلس لكنه متابع، والحديث صحيح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا يوسف بن موسى القطان وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير يعنياني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه طرق كثيرة. قال وحدثنا قاسم المطرز ثقة تقدم، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ثقة على الراجح من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. سفيان بن وكيع مضعف، سفيان بن وكيع مضعف من رجال الترمذي وابن ماجه. قال يعني يوسف موسى القطان وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير يعنيان ابن عبد الحميد وهو ثقة من رجال الستة، عن الأعمش ثقة إمام، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الإسناد صحيح. كيف صحيح أنت تقول سفيان بن وكيع مضعف؟ ها، من يجيب على هذا السؤال؟ سفيان بن وكيع فيه ضعف، أنا أقول هنا سنده صحيح، من يجيب؟ من يجيب؟ نعم، ها، لا هذا ما يصلح، أنت من كلية الحديث، إذن تخف الوطأ. قرنا، أقول قرن، أقول ما في مشكلة، لكن في هذا المقام يقال قرن به، ومقتضاه المتابعة، سنده صحيح والحديث صحيح، وسفيان بن وكيع مقرون بيوسف القطان، فخفت جارحة والتضعيف له. نعم.